استغفره واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة في الله، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، هذه بداية جديدة لسلسلة دروس بعنوان قصة الدعوة. نسأل الله أن يستعملنا لنصرة الدين. اللهم إنا نسألك أن تثبتنا على الإيمان، وأن ترزقنا حسن الخاتمة. اللهم عافنا من البلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل. أيها الأحبة، لا شك أن دخول الجنة شيء جميل، صح؟ حاجة جميلة أن احنا ندخل الجنة. اللهم اكتب لنا الجنة يا رب. ولكن الأجمل أن تكون في أعلى درجة في الجنة، صح كده؟ أن تكون في الجنة في الدرجة الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الجنة بعض الناس يرى وجه الله الكريم بكرة وعشية. اللهم اجعلنا منهم يا رب. بعض الناس يشوف ربنا مرة بالليل ومرة الصبح بكرة وعشية. وبعض الناس لا يرى الله في الجنة برضه إلا كالنساء على رأس كل جمعة مرة. النساء يشوفوا ربنا إيه؟ كل جمعة مرة. فكذلك بعض الرجال في الجنة يرى الله كل جمعة مرة. شوف الفرق الشاسع، مع إن ده في الجنة وده في الجنة. تجد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما صليتش على النبي ليه؟ لازم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهل الغرف ليتراءون لأهل الجنة كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في السماء. يعني إيه الكلام ده؟ أترجم؟ طب ادفع. ولا عجباني الصلاة على النبي، ما هو يا تدفع عدل يا بلاش. احنا تبقى في الجنة. انت ناوي تصل الجنة بجد؟ ناوي؟ طب في ناس مش ناويين يدخلوا الجنة حقيقي. في ناس مش ناويين، مش ناويين خالص. يعني هو يعني هيمان عايش حياته مكبر دماغه، لكن اللي عايز يعيش الجنة تبقى الجنة في دماغه هم شغله. كل دقيقة يقول يا ترى انا هنفع كده ادخل الجنه؟ اللهم ارزقنا الجنه يا رب، اللهم اجعلنا من اهل الجنه يا حي يا قيوم، اللهم ادخلنا الجنه بغير حساب. تبقى ايه في الجنه كده انت ومراتك قاعدين كده في الجنه؟ قاعدين فين؟ قاعدين في الجنه، وتقول لمراتك شايفه النجمه اللي هناك دي؟ او ده القصر بتاع سيدنا ابو بكر. انا عايز يبقى لك قصر زي ده كده، اللهم اجعلنا منهم يا رب. اصحاب الغرف اللي ربنا قال عنهم ولكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الانهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ما حدش عايز يحجز يا جماعه، الحجز باب الحجز مفتوح اللي من دول، باب الحجز مفتوح للفلل دي عن النيل مباشره، فيلا عن النيل مباشره بسلم داخلي، غرف من فوقها غرف تجري من تحتها الانهار. اوعدنا يا رب. مين اللي عايز باب الحجز مفتوح النهارده؟ اذا كنا نريد الدرجه الاعلى في الجنه فلا بد ان نكون اليوم في الدرجه الاعلى في العمل، شرطا بشرط ولكل سلعه ثمن، صح ولا لا؟ ما انت يعني اللي عايز، ومن يخطب الحسناء لا يغليه المهر، انت هتنقي واحده معاها مؤهل عالي وحلوه جميله وبنت ناس، يبقى لازم هتدفع، صح ولا لا؟ فكذلك عايز درجه عاليه في الجنه لازم تدفع. اعلى درجه في الدنيا درجه الدعوه الى الله، هي دي اعلى درجه. عايز الدرجه العاليه دي اشتغل ايه؟ انا بعلن عن الوظيفه دي من زمان، مش بتقلبوا في الجرنان كده على وظائف خاليه؟ في اعلان عن وظيفه خاليه من زمان قوي، خدام لدين ربنا، ومع ذلك ما حدش يتقدم خالص، ما زالت الوظيفه خاليه. حدش عايز يشتغل خدام عند ربنا؟ فين فين فين خدامين ربنا؟ النهارده واحد بيقول لي ان هو بيشتغل من الصبح لحد العصر، من الساعه 7 لحد العصر، وبيروح يتغدى ويريح من العصر للمغرب، ويرجع من المغرب ل 12 بالليل. طب فين ربنا؟ ده للدنيا، ده للفلوس، ده للاكل والشرب والبر، ده للعيال والنسوان. فين بتاع ربنا بقى؟ فين خدامين ربنا؟ وقلت ساعتها حتى اللي ما يقدرش يشتغل خدام عند ربنا يشتغل خدامين ربنا، خدامين ربنا. في ناس غريب خدامين عند ربنا، اشتغل انت خدامه ادام انت ما انتش نافع. يعني بمعنى ايه؟ ان قضية الدعوة في طاقة كل مسلم. انت ينفع تدعو الى الله؟ ينفع. وانت وانت وانت والعيل الصغير والست الكبيره والست والبنت الصغيره، كله ينفع يشتغل في خدمه دين الاسلام. دين الاسلام يا جماعه النهارده بيتعرض لهجمه شرسه، حرب. مش بقصد حرب يعني ناس بسلاح ودبابات وطيارات، مش مقصود ده، لا لا لا، ده الحرب في هدم دين الاسلام ذاته. بقى في عقائد بتنكر بالضروره، كانوا زمان بيهاجموا اللحيه والنقاب، النهارده بيهاجموا ربنا. النهارده الناس بتحارب ربنا، يقول لك ربنا ظالم. كفر، كلام كفر صراحه، تقراه كتير في الجرايد والمجلات وتسمع كتير موجود. النهارده يا جماعه نص امه النبي محمد ما بتصليش. 50% من الامه عمره ما دخل مسجد ولا صلى. النهارده اكثر، النهارده بيقولوا في على ظهر الارض النهارده 165,000 مقام، 165,000 مقام يطاف حولها وينذر لها وتعبد من دون الله، والمسلمين مش عارفين، ما يعرفوش. النهارده في 200 ولا 350,000 طريقة في الدين، فين علم. احنا محتاجين الناس تعرف دينها بالراحة. ان الواحد يعرف دينه. لسه واحد النهارده بيقول لي انا عملت معاصي كتير بس كنت جاهز. ما كنتش عارف. ما لقيتش حد يقول لي كنت بدخن. لسه واحد دلوقتي بيدخن، ربنا يتوب عليه وعلى المسلمين. بتدخن ليه وانت شربت وقربت تموت؟ يقول من البلاوي السوداء اللي فاتت، من رواسب الجاهليه. ما تلاقيه بقاله 50 سنة بيدخن، ما كانش يعرف. عرف دلوقتي خطرها، بس النهارده عشان يتوب ما هياش. ما تقول معايا؟ مش سهلة. أصلا أسأل الله أن يعافي كل مبتلى. اللهم تب على كل عاصي. أنا ما أقدرش الكلام ده قدره، لأن الحمد لله عمري ما دقتها، ما أقدرهاش. لكن اللي حاش عليها سنين وزي ما هو بيقول جريت في دمه عشان أقول له أنا بطلها، الكلام سهل لكن التنفيذ صعب. مش سهل إلا على من يسره الله عليه. اللهم يسر لنا التوبة، اللهم تقبل توبتنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اصرف عنا الفتن بما شئت وكيف شئت. الشاهد ان الناس دول اللي بيدخن واللي بينشر البنات واللي قاعد قدام التلفزيون واللي مواظب على السينما والمسرح واللي في النوادي واللي بيدمن مخدرات واللي بياكل حرام، كل الناس دي محتاجين دعوة، محتاجين ندعوهم الى الله. نقول لهم يا جماعة تعالوا شوفوا سكة ربنا، طب جربوا وقولوا لنا رأيكم. انا عايزك تجرب، بس تعال جرب انك تدخل المسجد وتصلي، بس تصلي صح، تسجد وتقول سبحان ربي الأعلى وتقول يا رب يا رب يا الله الله يا الله، وتسمع بقلبك ربنا بيقول لك لبيك عبدي. حسي بيه وبعدين نتفاهم، مش مفهوم مني حاجة أكتر من كده دلوقتي. لما يحسي بيه يعرف ربنا يعني، ساعتها تبقى الأمور كلها سهلة. وإلا انتوا كلكم جيتوا منين؟ مش هيك أولها كده برضو؟ أولها كده برضو إن الإنسان يعرف ربنا. اللهم عرفنا بك يا رب. إنك تعرف ربنا صح. هذا أنا بقول أكبر ما يعاني منه المسلمين اليوم الجهل بالله. الجهل، أمة ما تعرفش ربنا. قلت لكم أنا قصة الجنيه ولا ما قلتوهاش؟ قصة الجنيه أنا قلتها قبل كده وقولها تاني. ده جنيه، والله العظيم الجنيه ده ادهولي واحد عنده محل بقالة، بيقول ان هو لقى الجنيه ده في الفلوس، هو اخر النهار بيعد الفلوس لقى الجنيه ده. الجنيه ده مكتوب عليه ايه؟ واد كاتب حبيبتي الغالية منى، كاتب على الجنيه. وانا هدهولكم انتوا تقروه عشان ما بقولش خرافات، الواد ده بالذات هو اللي هيقراه. اي لا لازم، معلش لا انا اسف، لازم تقراه. صلى على رسول الله. كاتب لها الجنيه حبيبتي الغالية منى، كل عام وانت بخير. والله لازم اقراها بالنظارة عشان اقرا بالنص. اريد ان اعبر لك بما في داخلي، والله يا حبيبتي لولا خوفي من الله يا حبيبتي لم اعبد الله بل اعبدك انت. قل لولا خوفي من الله لم اعبد الله بل اعبدك انت يا حبيبتي. حبيبك مش عارف مين، بحبك بحبك بحبك. الواد ده لو ربنا دخله جهنم هيدخل ابوه وامه معاه. مسؤولين هم، معلموه هم، لو عرفوه ان الكلام اللي بيقوله ده كفر ما كانش ايه، ما كانش قال. انا بقول الواد ده جاهل، بدليل انه بيقولها لولا خوفي ايه، لولا خوفي من الله كنت اعبدك انت وما اعبدش ربنا. يخرب بيتك ايه اللي انت تقوله ده؟ بس هو الواد زي ما اقول لك كده ممكن احتمال يكون معذور، ما يعرفش، جاهل. مسؤوليتك انت بقى، الواد ده جاهل ليه؟ ما هو الواد ده جارك او قريبك او جاري او انت او انت او انت جار واحد مننا صح ولا لا، او قريبه او زميله او صاحبه او الى اخره، محدش قاله، محدش فهمه يعني ايه التوحيد، يعني ايه الاخلاص، يعني ايه الخوف من ربنا. يقول لا لولا خوفي من الله. الظريف ان البقال بيقول لي ايه، شوف كاتب لها ان انا هعبدك ومع ذلك بعته وصرف تبجيني برضه. بعته، هم دول النسوان هي كده، حتى ما احتفظتش بالجنيه اللي بيعبدها بيه. فهمت يا انت؟ اوعى تبيع دينك بقى، اوعى تبيع ربنا. لا شوف، هي دي قضيه الدعوه يا جماعه، الدين محتاجكم كلكم. انا اسف ان غلط الكلام ده، انتوا محتاجين الدين صح، كلنا محتاجين الدين، محتاجين ان احنا نشتغل عند ربنا، محتاجين. انا كنت لسه بقول لواحد النهارده ان رحنا مشوار كده خدمه فتعب، فبقول له ما يجرش حاجه، ما انت ياما تعبت للدنيا ولا ما حصلش، وياما تعبت للناس ببلاش حصل، وياما تعبت لمراتك وتعبت لعيالك ياما، وياما تعبت لبطنك وشهواتك، اتعب مرة لله يا اخي. بعض السلف كان نفسه كده، تجد احد السلف يقال له ماذا تشتهي، ماذا تشتهي يعني نفسك ايه، قال اشتهي ان اقوم حتى يشتكي صلبي. قال اشتهي يعني اقوم حتى يشتكي صلبي، يعني نفسي اقوم لما ظهري يوجعني، نفسي اقف اصلي افضل واقف في الصلاه كده لما احس ان ظهري انخلع، نفسي اسجد لما احس ان دماغي نملت، نفسي اتعب شويه ربنا احس ان انا تعبت له، عشان لما يجي يحاسبني يوم القيامه اقول له يا رب ده انا في يوم تعبت لك، ده انا في يوم تعبت لك. الصحابي عبد الله بن جحش في غزوة أحد يقول لما وجدنا حلاوة الدعاء دعوته، ده اللي بيروي عنه سعد بن أبي وقاص، ولما وجدنا حلاوة الدعاء دعا عبد الله بن جحش فقال اللهم خذ من دمي حتى ترضى. مش قال له بقى اديني انصرنا واديني غنائم كتير، لا قال له اللهم خذ من دمي حتى ترضى. هو دي الناس اللي عايزه تتعب لربنا بيحبه. فعشان كده احنا محتاجين ان احنا كلنا نشتغل، نشتغل زي ما قلت لك كده، ان ما نفعتش خدام اشتغل خدام الخدامين. ازاي؟ الحمد لله النهارده في شريط يتكلم عنك، انت عايز تتكلم في قضية التدخين، الرجل اللي يدخن ده عايز يتوب، في شريط يقول له التدخين حرام، في كتاب كتيب صغير بجنيه، بجنيه ونص، باتنين جنيه كتير، ايه المشكلة لما تطلع كل شهر اتنين جنيه، اتنين جنيه بالشهر وتشتغل الشهر، تسمع وتحفظ وتقول اشتغل، ده احلى مقام، مقام الدعوة. يقول الله جل جلاله سبحانه وتعالى ومن احسن قولا ممن دعا الى الله، فيش حد احسن منه ده. ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن. يبقى القضية هنا انك انت اتكلم، كل واحد في درس في المكان ده، في حلقة القرآن في المسجد ده، في شريط اسمه كذا اشتريه، في كتيب اسمه كذا اقراه، في واحد في المكان الفلاني راجل طيب روح اسأله، دل على ربنا. انا بقول لكم ان انا كل شغلتي انا دلال على بضاعة الله. عارفين الدلالة اللي بتفوت على البيوت تبيع؟ اهو انا بقى شغلتي دي دلال، معايا شوية بضاعة بتوع ربنا اللي هي الجنة، اللهم ارزقنا الجنة يا رب. فانا بعرض عليكم الجنة، هاي حد يشتري يا جماعة؟ حد يشتري؟ هل من مشتري؟ اشتري الجنة؟ انت اشتغل، انا بدلك على بضاعة ربنا، انا عايزك تشتغل الشغلانة دي، اشتغل دلال على ايه؟ على بضاعة ربنا، على بضاعة الله، على الجنة. حدش يوصل الجنة ازاي؟ ادي سكة اهي، انا بدلك على السكة دي، سكة الدعوة الى الله. من بركة الدعوة ان الولد ده لو التزم النهاردة بدأ يصلي، لو بدأ يجيب الناس للصلاة ربنا يثبته على الصلاة. ما هي ما ناس بدأ يصلي وبعدين بطل، مش كده يا ابني؟ صلى شوية بطل. يا ما ناس كان بيقرأ قرآن ويحفظ قرآن شوية وبطل. لا، بركة الدعوة انك اذا دعوت الى العمل ربنا يثبتك عليه، لان دي الشكر. اللهم ارزقنا شكر نعمتك. قال تعالى واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، لو شكرت يزيدك. فالشكر النعمة ليس أفضل من شكر النعمة، ليس أفضل في شكر النعمة من أن تنعم بالنعمة على عباد الله. ربنا أنعم عليك بفلوس، ادي فور. أنعم عليك بجاه، يعني أنت شغال مدير ولا كذا، جاه يعني صاحب وجاهة، اخدم المسلمين بيها. انعم عليك بصنعة علمها للمسلمين. انعم عليك بايه؟ اي نعمة انعم عليك؟ انعم بالنعمة على عباد الله. فالصلاة نعمة. لما ربنا يخليك تصلي خلي الناس كمان تصلي. ربنا كرمك بقيام الليل ادعو الناس الى قيام الليل. ربنا كرمك بحفظ القرآن حفظ الناس القرآن. ربنا كرمك بايه؟ بالذكر، ذكر الناس بالذكر. وانا قلت لكم القصه دي قبل كده هنا اظن على الكرسي ده، ومعلش اقولها تاني. في مره كنت بعمل عمره، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره، اللهم تابع لنا بين الحج والعمره، اللهم ارزقنا الحج والعمره. فكنت جاي من رحله طويله ورجلي من تحت مفقفقه، فطفت تعبت شويه، جيت عند السعي مش قادر، فأجرت كرسي ب50 ريال، والكرسي وماشي كده ببص للناس، لقيت الناس غلابة أكبر مني في السن وماشيين. واحدة ست ما شاء الله جسمها كبير جدا وماشية تتعكز على السور، عارف السور اللي بين الصفا والمروة؟ عمالة تتعكز على السور وتنقل نقلة نقلة. اتكسفت من نفسي، قلت يا كل الناس دي ماشية وانت اللي راكب، يا راجل خلي عندك دم. ورحت نازل قلت لها تعالي ست اللي بتتعكس على الصوت دي اركبي. قلت لي يا ابني ما معيش فلوس. قلت لا خلاص ده مدفوع، توكل على الله. قالت اللهم لك الحمد يا رب، يعني انت شايفني يا رب وسمعت دعايا يا رب، وانت اللي جبت لي الكرسي ده يا رب، انا بحبك يا رب. الكلمتين دول يسوا كام؟ انك تخلي الناس تقول بحبك يا رب، هي دي. انك انت تقعد مع واحد وتقول له ربنا كريم قوي، ده انا كنت مزنوق زنقه ما يعلم بيها ربنا، وبعدين قعدت كده اشتغلت شويه في الاستغفار والصلاه على النبي وصليت ركعتين ربنا فرجها من باب واسع. تعالى بس، تعالى ده كريم. ساعتها لما هو يعملها وربنا يتركها يقوم يقول بحبك يا رب. انت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث يروى عن حسن البصري موقوفا، خيركم من حبب الله الى خلقه ومن حبب خلق الله الى الله. شغلانه دي شغلة الدعوة. انا عايزك تشتغل. حد يا جماعة ناوي يشتغل؟ حد عايز يقدم في الشغلة دي؟ عايز يشتغل. ازاي يشتغل؟ اول شرط في الشغلة دي الاخلاص. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا منها. اول شرط في الشغلة دي انك ما تطلبش النهاردة حاجة بمقابل. عشان كده تلاقي الانبياء كلهم بلا استثناء يقولوا قل لا اسألكم عليه اجرا بدون مقابل تماما تماما. لا فلوس ولا خدمات ولا شهرة ولا احترام الناس وثناهم ولا حتى تشتغل عشان بتطلب حب الناس ليك. شرط شرط المخلص ألا يطلب أجرا على عمله في الدنيا. تطلب الأجر إمتى؟ يوم القيامة. عشان كده صلى على رسول الله. الله ينور على الشاي. ربنا يسقيك من الجنة والسامعين. أصحاب في غزوة في بيعة العقبة الثانية جلس أصحاب وكانوا 72 رجل وامرأتان يبايعون النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم على الهجرة من مكة إلى المدينة. الناس دول عايزين يشتغلوا خدامين لربنا. فقال له الرسول تعلمنا وجو عنينا وفوق رأسنا من فوق. البراء بن معرور يقول له يا رسول الله اشترط لربك ولنفسك ما شئت، حط الشروط اللي انت عايزها. فقال رسول الله يا عم صلي صلى الله عليه وسلم اما لربي ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا واما لنفسي ان تمنعوني مما تمنعون منه انفسكم واموالكم واولادكم واسركم. قالوا فما لنا إن فعلنا ذلك؟ تدينا كام؟ قال الجنة. ألين؟ لقال لهم تبقوا وزراء ولا تبقوا أمراء ولا تبقوا خلفاء. تدينا أي؟ قال لهم لم يعدهم بشيء من الدنيا مطلقا. الجنة فيش حاجة نظر. عشان كده لما في غزوة حنين والغنائم ودى الناس ومداش الصحابة ومداش الانصار دوم الانصار يتكلموا فكرهم قال لهم انا موعدكم الجنة ملكوش حاجة. لما مات النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان وزير من الانصار عين في التشكيل في التشكيل الوزاري الجديد عين كم وزير من الانصار؟ ولا واحد. انتوا تدوا والمقابل ما فيش حاجه هنا. هو ده الاخلاص. اما تبدا تشتغل في الدعوه اوعى تفكر انك تستجلب احترام الناس. صلى الله على النبي محمد. النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يتشتم ولا ما تشتمش؟ شتم والضرب وتوضع التراب على راسه وبصق في وجهه ووضعت القاذورات والنجاسات على ظهره ووضع البراز امام باب بيته. ده من الناس؟ لا. وكمان شدد عليه في البلاء ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقع وركبه تتجرح واسنانه تتكسر ودماغه تتفتح وحلقات المغفر تدخل في عظم وجهه ما تخرجش ما صلى عليه وهو صامت راضي. يبقى قبل ما تشتغل عند ربنا في السكة دي بعرفك السكة دي كده هي كده قدها اهلا وسهلا، مش قدها خلاص خليك في الاماكن الواطية في الجنة، حر هي جنة برضو بس ايه درجات. اسأل الله يرزقنا وإياكم الجنة. اما عايز الدرجة العالية في الجنة، اول شرط الاخلاص، اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا منها. من شروط الاخلاص الا تنتظر نتيجة لعملك، الا تنتظر ايه نتيجة عملك. انا كلمت الواد عيد، تعال يا ابني صلي، قال لي روح العب. ما سألتش في مرة يا ما كلام ده زمان من عشرين سنة، ورحت في مسجد زي مسجدكم كده وبتكلم عن أهمية التربية. التربية كان ساعتها الدنيا مولعة، 82 بقى كانت الدنيا مولعة، وأنا بتكلم عن أهمية التربية. 82 بقى كانت الدنيا مولعة، وأنا بتكلم عن أهمية التربية، إن إحنا مطلوب إن إحنا نربي الشباب دول. مطلوب يا جماعة إن إحنا نربي الأمة. إحنا عايزين نبني الهرم منين؟ من تحت، من القاعدة، مش من فوق. الناس دي تعرف ربنا، الناس دي تعرف دينها. أم واتساب كده قال لي بقول لك إيه؟ اجري ربي لك شوية بط. حاضر أنا آسف، حقك علي ولا تزعل. زي بقول لك كده، إذا قوبلت دعوتك بالاستهزاء، بالاستنكار، بالاستكبار، لا تغضب ولا تيأس. لا تغضب لنفسك. وهي ديك اللي أحيانا الواد محمد أهو يغضب. يقول ده أنا غضب لله. قل له لا، ده مش غضب لله، ده غضب للشيخ محمد. في فرق بين ان تغضب لله وان تغضب لنفسك، بس الفرق بينهم شعره. وانا اديتكم القصه دي قبل كده في اظن فن الدعوه. لو انا ماشي في الشارع، شارع ايه؟ ابو طالب. لو انا ماشي في شارع ابو طالب، شارع جميل، شارع ابو طالب ده، ممكن الواحد يعمل فيه شغل الصبح. ماشي في شارع ابو طالب وفي نهار رمضان، وواحد بيدخن، انا شايفه من بعيد في ايده سجاره، لكن لما شافني وانا لابس كده الزي الرسمي، الجلابيه والعمامه واللحيه ما شاء الله، اول ما شافني راح رميها وما قربنا. السلام عليكم كل الشيخ، ازاي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. انا هقول له اهلا وسهلا، كل سنه وانت طيب، صح؟ لو زودتها انا هقول له يا ابني يعني انت ليه في نهار رمضان انت بتشرب؟ ربنا يتوب عليك. لكن لو واحد تاني شافني وانا جاي وفي ايده السيجاره، فاول ما قرب مني بالله عليك انا هعمل ايه بقى؟ هعامله زي ما عملت الاولاني؟ مجرم، كافر، فاجر، انت ازاي تفطر؟ لا لا لا لا، ما الاولاني كان برضه يبقى هنا انا غضبت ليه؟ لنفسي مش لربنا. والا لو لربنا كانت تبقى دي جيدين، دي اجدين. هو ده اللي ينافي الاخلاص، لان بعضنا شغل حسابه مش حساب ربنا. يعني احنا جايين دلوقتي في صلاه المغرب يا جماعه، لو شفت عدد الناس اللي في الشارع ابو طالب قاعدين على القهاوي وشغالين في المحلات، الناس دي كلها ما بتصليش ليه؟ اللهم اهدي المسلمين يا رب، اللهم ائت بهم امنين، اللهم انا نسالك ان تاخذ بايديهم ونواصيهم اليك اخذ الكرام عليه. ادعيلهم ربنا يتوب عليهم. وكلمهم باللين مره واثنين وخمسة وعشرة ومية وألف وألفين وخمسة لحد ما تموت. أنا بقول دايما مفيش مسلم مفيش أمل، كل المسلمين فيهم أمل يبقوا كويسين، بس محتاجين الايد اللي تتمدلهم بالراحة، بالراحة مش بالعنف، بالراحة بالليل. لا شو سيدنا نوح قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي الا فرارا. الدعوة جابت نتيجة عكسية. سيدنا نوح بطل دعوة؟ لا، قال ثم اني دعوتهم جهارا، ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. اتعلم سيدنا نوح. دعيتهم جريوا، جريت وراهم قلت لهم، يقول ما انا قلت له ما ده ما فيش شيء ما تقولوش مش هينفع. لا هينفع. في قصة اصحاب الغار الواد اللي كان بيحب بنت عمه، اللهم تب على الحبيبة يا رب، اللهم تب على عصاة المسلمين يا رب، اللهم تب على الشباب اللي بيجروا على البنات يا رب. البنت باعت الواد ابو جنيه صح، اللي مالك اصل في واد بيسألني امبارح في البنزينة بيقول لي الحب حلال ولا حرام يا عم الشيخ؟ قلت له الا للزوجة، لزوجتك حلال لكن غير زوجتك يبقى ايه؟ حرام قولا واحدا، حرام، مصيبة كبيرة. الشاهد ايه؟ الراجل اللي كان بيحب بنت عمه ده قال ايه؟ فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى اذا جلست بين رجليها قالت اتق الله فقم. سبحان الملك. هو الاول قال لبنت عمه راودها عن نفسها، اراد ان يزني بها يعني، فقالت له اتق الله سنين وهو يقول لها وتقول له اتق الله، هو مش مبطل. في الاخر لما استسلمت قال حتى اذا جلست ايه بين رجليها، المفروض هي في نفسها تقول اتق الله فين بقى، انا قلت له كتير اتق الله فين، انا هقول له كده واحنا في الوضع ده اقول له اتق الله، كان مفروض تقول كده. وسبحان الله لكن قالتها وما جابتش نتيجة إلا سبحان الملك. فما تبطلش زي ما قلت لك كده، لا تيأس ولا تستعجل. ما تستعجلش إنك قلت له صلي النهاردة، مش مطلوب إنك قلت له صلي النهاردة يصلي النهاردة، ولا بعد سنة ولا بعد اثنين ولا بعد خمسة ولا بعد عشر. ولذلك أنا بقول إن احنا نتكلم عن قصة الدعوة، تعالوا قصة راجل من الدعاء عشان هناخد منها خطفة كده عشان فضل عشر دقايق على الشيء. والواد عيد ده مواعيده مش مظبوطة فعشان كده انا مضطر امشي قبل الاذان. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. مصلي عم قصة مؤمن سورة ياسين. في سورة ياسين كلهم حافظينها مش كده؟ الحمد لله رب العالمين. ربنا بعت للقرية أرسلنا إليهم اثنين فإيه فجذبهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. الناس رفضوا كلام المرسلين. وسبحان الملك، الدعاء عند الله لهم دور فعال وقدر عال، قدرهم عالي قوي عند ربنا. المرسلين عمالين يكلموا الناس والناس رافضين يقبلوا كلام الرسل، فلما يطلع من وسط الناس واحد منهم، يعني يا جماعة انا ضيف عليكم هنا النهاردة، فواحد بيسمع الكلام يا عم سيبك منه، لما يطلع منكم واحد جاره يقول له لا لا لا ده كلامه صح، انا وانت فاهمين الوضع كذا وكذا هو صح، دي تأثر فيه أكثر من كلامي، صح كده؟ هي دي المطلوب، عشان كده مطلوب للدعاء نصرة. الأنبياء كان لهم نصرة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. وجاء رجل منين؟ في ناس منكم ما بشوفهمش إلا لما أجي هنا. لو ادينا درس في الجامع اللي بعديكم بشارع ما يجيش. مش فاضي. عايز يشوف شغله. الراجل ده جاي منين؟ من اقصى المدينه ويسعى، جاي ايه؟ يجري. مش بيمشي جاي جاري بينهك. اللهم ارزقنا الإخلاص. قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. الله أكبر. نحن عايزين نتعلم من النقطة دي حاجتين مهمين أوي أوي أوي أوي. إيه هم الحاجتين المهمين دول؟ إنه بيقول لهم اتبعوا المرسلين. قالوا المرسلين منين؟ قال لهم فيهم صفتين يدل على إنهم مرسلين، لا يسألكم أجرا وهم مبتدئون. أصلحنا في زماننا، ما أنت بتسمعني وبتسمع غيري صح؟ وبتسألني وبتسأل غيري، وأنا بجاوبك وغيري بيجاوبك بكلام عكس اللي أنا بقوله، تصدق مين؟ وتمشي ورا مين؟ وتسمع كلام مين؟ هم دول الصفتين الذين يميزون المخلصين. نمرة واحد، لا يسألكم أجرا، مش شغال لحساب حد ولا لحساب نفسه حتى. اثنين، وهم مهتدون. مهتدون يعني معهم الدليل القطعي من الله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا، مش شغال عشان فلوس. الإمام أحمد سئل عن الرجل يصلي بأجر، الرجل يصلي بأجر، قال وهل يصلى خلف مثل هذا؟ احنا بنقول ان في ناس محتاج ان يصلي بأجر عشان ياخد أجر، مفيش مشكلة، لكن مثل هذا اخي مش حرام، مش حرام ان ياخد أجر على الإمامة، يجوز، يجوز ان ياخد أجر على الإمامة، ويجوز ان ياخد أجر على الدرس، ويجوز ان ياخد أجر على الخطبة، ويجوز ان ياخد أجر على تعليم القرآن، يجوز، مش حرام، مش حرام. بس تحقيقة الإخلاص، أنا واقف أصلي عشان أدي الفريضة ولا عشان ملزم أمضي وأخذ فلوس؟ صعب. تحقيق دي إيه؟ صعب مش ولا زالة؟ صعب أوي، صعب أوي. إن أنا أصلي إلى أو بدعو إلى الله لله، مش المقابل. هي دي اتبعوا من لا يسألكم أجرا. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص. اللهم ارزقنا الإخلاص واجعلنا من أهله. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. يعني إيه مهتدون؟ معهم الدليل القطعي. لما تيجي تسألني سؤال السجاير حلال ولا حرام؟ أقول لك حرام. الدليل إيه؟ ما هو تلاقي واحد تاني يقول لك مكروهة، واحد تاني يقول لك حلال. لا، أنا بقول لك الدليل على إنها حرام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر وكل مفتر حرام. المفتر لو أنا مثلا عمري ما دخنت وجيت دخنت خمس سجاير ورا بعض، أحس بالفتور كده بجسمي ولا ما أحسش؟ يبقى حرام. ده الدليل من السنة. الدليل من الكتاب، قال تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. يبقى حاجات يا إما طيبات يا إما خبائث. تحط السجاير فين؟ لو جات الطيبات والخبائث تحط السجاير فين؟ ما يمكن حد يقول في الطيبات؟ ما حد يقول في الطيبات يا جماعة؟ قلت له لو جبنا جحش، جحش عارفين الجحش؟ جحش وادنا له سجارة وخيارة، الجحش ياخد ايه؟ هو الجحش فاهم. هي دي الفرق بين الطيبات والخبائث. يبقى لو حطناها السجاير نحطها فين؟ في الخبائث، تبقى حرام. انا جبت حاجة من عندي ولا قال الله؟ قال رسول. هي دي وهم مهتدون. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم ايه؟ وهم مهتدون. احنا عايزين نقفل قصة الدعوة على وعد منكم، ان كل واحد منكم ربنا يهدي بيه واحد بس. بس انا عايزك ربنا يهدي بيك شخص واحد. ولد ما بيصليش تخليه يصلي، ولد بيدخن تخليه بطل تدخين، ولد بيمشي مع بنات تخليه بطل مشي مع بنات، اختك متبرجة تخليها تلبس حجاب، اخوك مش عارف مدمن ايه خليه بطل. انا عايز واحد بس يتوب على ايديك. لو كل واحد مننا اشتغل على واحد ربنا يهدي الامة، صح ولا لا؟ ومش عايز تروح بعيد، اخوك اختك مراتك ولادك جارك صنيع عندك صاحب الشغل بتاعك اشتغل. هي دي سنة الله في الدعوة، الاقرب فالاقرب. قال تعالى وانذر عشيرتك الاقربين. ابتسم اولا ببذل الجهد، وجاء رجل منين؟ من اقصى مدينة يسعى. اثنين بالاخلاص، لا يسألكم اجرا. ثلاثة بالعلم وهم مهتدون. اطلعت الثلاث حاجات دول النهاردة اللي هم ايه؟ بذل الجهد والاخلاص والعلم. اتعلم قبل ما تتكلم، اتعلم هتتكلم في ايه. يا اخوة انا بحبكم في الله ونفسي انكم تدخلوا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة دعوة. انا نفسي ان احنا اقابلكم واشوفكم في الجنة. عشان تدخل الجنة وتبقى في مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لازم تبقى في الدرجة العالية دي. اعلى درجة في الجنة ان تصل الى درجة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. رب اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم. اللهم داوي أمراض المسلمين وأغني فقراء المسلمين واستر عورات المسلمين. فرج كرب المكروبين من المسلمين وأزل هم المهمومين وفك أسر المأسورين وانصر المستضعفين من المؤمنين. اللهم ثبتنا على الإيمان وارزقنا حسن الخاتمة ولا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.